أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق حديثا رواه الإمام مسلم، حديث صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلق بقصة أصحاب الأخدود ويتعلق بسورة البروج. ذكر صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه. وذكرنا في الحديث ما مختصره، أن هذا الغلام كان إذا ذهب إلى الساحر يمر في طريقه على راهب، فتعجبه عبادة الراهب فيجلس معه فيتأخر عن الساحر، وهو راجع من عند الساحر إلى أهله يمر على الراهب مرة ثانية فيجلس عنده فيتأخر عن أهله، فكانوا يضربونه على تأخيره. فقال له الراهب: إذا أتيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا أتيت أهلك فقل حبسني الساحر. ظل على ذلك فترة حتى أتى يوم من الأيام فوجد دابة قد حبست الناس عن طريقهم، فأراد أن يعلم أي الأمرين أحب إلى الله عز وجل، هل أمر الراهب أم أمر الساحر. فأخذ حجرا من الأرض وقال لله سبحانه وتبارك وتعالى: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها، فعلم أن أمر الراهب أحب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأن الراهب هو الذي على الصواب وأن الساحر على الباطل. وصل أمر الغلام في اعتقاده وفي حبه لله سبحانه إلى أن الله أيده بمعجزات وبكرامات من الله عز وجل له، فكان يدعو ربه فالله يبرئ الأكمه والأبرص على يد هذا الغلام. الراهب لما وجد ذلك قال للغلام: إنك اليوم أفضل مني، إنك اليوم أفضل مني، وإنك ستبتلى. وهذه عادة الله سبحانه، سنة الله عز وجل في خلقه أن يبتلي عباده الصالحين، عباده المؤمنين، وأشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. فالراهب وصى الغلام: أنك لا تدل عليه، إذا ابتليت فلا تدل عليه. فسمع جليس للملك بأمر هذا الغلام، وكان هذا الجليس قد عمي، فذهب للغلام وأحضر معه هدايا كثيرة وقال له: إن ما هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فكان جواب الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال: فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. وكانت هذه السبب في أن يعرف الملك بقصة الغلام. فلما شاف الله سبحانه وتبارك وتعالى جليس الملك وذهب إلى الملك بعدما كان أعمى صار مبصرا، فسأله الملك: من الذي شفاك؟ قال: الله. قال: ولك إله غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فعذبه حتى دل على الغلام، وجيء بالغلام فعذب حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب وقتل الراهب، كما ذكرنا في الحديث السابق أن الملك دعا بالمنشار، المئشار والمنشار، فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام، وأراد الملك أنه يرجعه عما هو عليه، قيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه. الملك يعني حب يشوف له وسيلة لتخويفه وترهيبه، فدفعه إلى نفر من أصحابه وطلب من هؤلاء أن يذهبوا إلى جبل، فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. يعني أراد أنه يدبر له شيء يرعبه ويخيفه به وهو صغير السن، لعله يخاف من ذلك فيرجع. فأمر أن يصعدوا به جبلا عظيما، فإذا بلغوا أقصى ارتفاعه هددوا بالإلقاء من الجبل، يا إما يرجع. فلما فعلا فعلوا به ذلك وصعد به الجبل فدعا ربه سبحانه فقال اللهم اكفنيهم بما شئت. هذا دعاء عظيم، والإنسان لا يدري كيف يأتي فرج الله سبحانه تبارك وتعالى، فليدعو الله سبحانه تبارك وتعالى كما دعا هذا الغلام. ما اختارش لله عز وجل اكفنيهم بكذا، لا، اكفنيهم بما شئت، هم اكفني شر هؤلاء بما شئت. فإذا بالله سبحانه يحدث أمرا عظيما، قال فرجف بهم الجبل فسقطوا. يبقى هم طالعين عشان يحدفوا من الجبل، هم اللي وقعوا من على الجبل، رجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك، جاء ما هربش من الملك ولكن رجع إلى الملك مرة ثانية. والغرض من ذلك أن الغلام استشعر أنه صاحب دعوة يريد أن يدعو إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. لو أنه هرب ماتت دعوته، ولكنه أراد أن يؤمن الناس كما آمن الغلام وآمن الراهب وآمن جليس الملك، لذلك رجع مرة ثانية إلى الملك. رجع الغلام إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ فين الجنود اللي بعتهم يرموك من على الجبل؟ فقال قد كفانيهم الله، كفانيهم الله. هنا كان المفترض في هذا الملك أن يؤمن، مفترض أن يصدق بذلك، الجنود بتاعتهم أضروش على هذا الغلام. ولكن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لم يعتبر هذا الملك الغبي، فإذا به يأمر مرة ثانية جنودا آخرين بأن يذهبوا بهذا الغلام ليغرقوه في البحر. قال فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور في مركب فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. الملك في غبائه يأمر بذلك، والجنود أغبياء كملكهم فيأخذونه، لم يعتبروا ولم يتعظوا بما حدث مع السابقين، وأخذوا الغلام وذهبوا ليغرقوه في البحر. فلما دخلوا به دعا ربه سبحانه فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك، غرق المجموعة من الجنود اللي رايحين غرقوا في البحر، تقلبت السفينة وغرق الجميع إلا الغلام، ورجع يمشي إلى الملك. ولم يتعظ الملك، لم يعتبر بذلك، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فلما جاء للملك فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله، كفانيهم الله. لاحظ أن الملك قال لجليسه قبل ذلك ولك إله غيري ولك رب غيري، كأنه يزعم أنه رب ويزعم أنه إله، لعنة الله على الكافرين. يقول ذلك ويرى كيف يصنع رب الغلام الله سبحانه تبارك وتعالى، ومع ذلك لا يتعظ ولا يعتبر. إيه السبب في هذا العمى؟ الملك، ملك الإنسان، ما يملكه الإنسان يعمي الإنسان ويصمه عن الحقيقة. فإذا بالملك كل نظرته إن الناس هيفتنوا بهذا الغلام، هيضيع منه الكرسي اللي هو قاعد عليه، يبقى يدبر أي وسيلة لقتل هذا الغلام حتى ولو كان الحق مع هذا الغلام. ولذلك لما قال الغلام له ذلك الملك احتار في أمره يعمل إيه معه، فالغلام ريحه فقال له إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، يعني مش هتقدر عليه لغاية ما تفعل إلا أنا أأمرك. العادة أن الملك يأمر، ولكن هذا الغلام يقول إلا أنا أأمرك بي عشان تقتلني تفعل ما أقول. وهنا نظر إلى مفسدتين، مفسدة كبرى وهي ضلال الناس وما هم عليه، ومفسدة أقل وهي مقتل الغلام، أن يقتل الغلام. نظر إلى مصلحتين، مصلحة عظيمة إيمان الناس، مصلحة أقل في نظره نجاة الغلام، فرجح أحب المصلحتين إلى الله عز وجل، أعظم المصلحتين أن يفعلها وأن يكسبها، ورجح إنه يدرأ أعظم المفسدتين وهو الكفر بالله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك يقول العلماء إنه درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يدرأ مفسدة الكفر بالله سبحانه وإن كان هناك مصلحة في بقائه هو حيا لنفسه، ولكن هذه المصلحة لا تسوى أنه يدعو الناس إلى دين الله وأن يؤمنوا بالله سبحانه. كيف يصنع هذا الغلام هذا الأمر؟ يقول لهذا الغلام إن للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. قال وما هو؟ كأن الملك عنده استعداد يعمل أي حاجة بس يخلص من هذا الغلام اللي ممكن يضيع الملك بتاعه. قال وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جزع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام، ثم ارمني به، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. شوف هنا الحيلة اللي أشار بها هذا الغلام، المقصد منها إيه؟ أن هذا الملك يوحد الله سبحانه تبارك وتعالى ويذكر الله رب الغلام ويترك نفسه أمام الناس، يعترف الملك برب هذا الغلام، فتكون المصلحة أن الناس وجدوا هذا الملك كذابا. الملك يقول أنا إله يعبدونه من دوني، لا طلع كذابه، هو اللي بيقول بسم الله رب الغلام. وكان وأخذ سهما من كنانة الغلام، أخذ سهما وصلب الغلام وقام وجمع الناس جميعهم في صعيد واحد وأخذ السهم وقال بسم الله رب الغلام. بسم الله، الملك اللي يقول أنا الرب الآن يقول بسم الله رب الغلام، ويضرب الغلام، يضربه بالسهم فيقتله. يقول هنا فأخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام، ثم رماه فوقع السهم في صدغه، وقع السهم في صدغه يعني في رأس الغلام، في جانب رأسه مكان مخ الإنسان، صدغ الإنسان، فدخل السهم فيه فقتل الغلام. قال فمات. فقال الناس، سمعوا الملك اللي لهم أنا ربكم الآن، الملك بيقول رب الغلام، فقال الناس آمنا برب الغلام، طالما إن محدش قتل الغلام إلا ربه سبحانه تبارك وتعالى، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له، الحاشية حاشية السوء، بطانة السوء، قالوا للملك ما كنت تحذر والله قد نزل بك، قد والله نزل بك حذرك، فقد آمن الناس. فإذا بالملك يرجع مرة ثانية يفكر يعمل إيه في الناس اللي آمنوا، يريد أن يقتل الناس جميعهم، قتل الغلام ويريد قتل جميع الناس، فأمر بالأخدود في أفواه السكك، فخدت الأخدود وأضرم النيران، وقال من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها أو قيل له اقتحم. صنع للناس أخدودا، حفر أخدودا في الأرض، حفرة عظيمة أضرم فيها النيران وريء بجميع الناس، تعالوا إما ترجعون عن الدين إما نحرقكم بهذه النار. فإذا بالناس يفضلون أن يحرقوا بالنار عن أن يرجعوا عن دينهم. قال ففعلوا، حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها. امرأة آمنت برب الغلام ومعها صبي، صعب عليها الصبي أن تدخل النار ومعها صبي، فتقاعست، فإذا بالله ينطق الصبي ويقول يا أمه اصبري فإنك على الحق، اصبري فإنك على الحق. آية من آيات الله سبحانه تبارك وتعالى، ومعجزة من المعجزات يجعلها الله سبحانه تبارك وتعالى للناس ليتدبروا ويفهموا أمر دين الله سبحانه. دين الله دين عظيم، دين غالي، دين تبذل فيه النفوس، تبذل فيه الأبدان، تبذل فيه الأموال. الإنسان يعلم أنه مخلوق لدين رب العالمين، قال الله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الغاية من وجود الناس في هذه الدنيا، فكل إنسان لو تأمل ذلك أراح واستراح، أراح نفسه واستراح من عناء هذه الدنيا، أنه مخلوق لعبادة الله، فمهما أصابه من شيء هذا قضاء الله عز وجل وقدره، فالإنسان يصبر على قضاء الله وقدره يؤجر على ذلك، يستريح بأنه يعرف أن الدنيا لا تدوم، يستريح بأنه يركن إلى ربه سبحانه تبارك وتعالى، فهو يركن إلى ركن شديد، الله القوي العزيز سبحانه تبارك وتعالى. يستريح الإنسان بأنه يعلم أن الله يقدر كل شيء، أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. يستريح الإنسان بأن يجمع همومه كلها ويجعلها هما واحدا، وهو طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى والتوجه إليه. ففي كل عمل من أعماله يراقب ربه سبحانه وتبارك وتعالى في بيته، في عمله، في سوقه، في مسجده، في قيامه، في منامه، في كل حال من أحواله يراقب الله ويرضي الله سبحانه تبارك وتعالى، لأنه يعلم أن الله الذي خلقه يأمره بعبادته ويرضى منه بذلك. فإذا عبد الله سبحانه تبارك وتعالى استراح العبد نفسه تركن إلى ربه القوي العزيز سبحانه. والله يكفيه ويتفكر في أمر هذه القصة، كيف كفى الله سبحانه تبارك وتعالى هذا الغلام، كيف نجاه الله سبحانه تبارك وتعالى، كيف أنه مع أن الله نجاه مرة والثانية ومع ذلك الغلام فضل أن يقتل في المرة الثانية عن أنه يهرب وأنه ينجو، طالما أن الناس يؤمنون فيكون قد بلغ دعوة ربه سبحانه تبارك وتعالى إلى الناس في مرة واحدة يؤمن الجميع. كيف صبر الناس على دين الله سبحانه لولا الإيمان في القلوب، جعل الناس يستشعرون بحب ربهم سبحانه وأن هذا الدين دين عظيم، دين يوحدون فيه الرب سبحانه تبارك وتعالى ويعلمون أنه لا شيء ينفع ويضر مع الله سبحانه تبارك وتعالى، هو الذي ينفع وهو الذي يضر وهو الذي يملك كل شيء سبحانه تبارك وتعالى. يعلم الداعي إلى الله سبحانه أنه لابد وأن يبتلى. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لابد من البلاء. وذي الكلمة التي قالها الراهب للغلام، إنك، أو قال أي بني إنك صرت أفضل مني، إنك اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى وإنك ستبتلى. فكل من مشى في طريق الله سبحانه تبارك وتعالى لابد وأن يمتحنه الله سبحانه حتى يري وحتى يرى سبحانه تبارك وتعالى من عبده الثبات على دينه سبحانه تبارك وتعالى. هذا البلاء ينظر إليه المؤمن أنه امتحان من الله وأن الامتحان من الله عز وجل نهايته جائزة من الله سبحانه تبارك وتعالى، فيصبر لأمر الامتحان، يصبر لأمر الله سبحانه ويسير في طريق الله سبحانه، لا يصده شيء عن دين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يشجع أصحابه على أن يثبتوا على دين الله، يذهبون ويشكون إليه وهو متوسط ببردة في ظل الكعبة صلوات الله وسلامه عليه، ويقولون يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا فيجلس صلى الله عليه وسلم ويقول لأصحابه إن الذين من قبلكم كانوا يبتلى أحدهم فيمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه وينشر بالمنشار حتى يفرق فرقتين ما يصده ذلك عن دينه ولكنكم قوم تستعجلون. فلا يتعجل الإنسان المؤمن أمر الله سبحانه تبارك وتعالى، الله أعلم متى يستحق العباد أن ينصروا، متى يستحق العباد أن يجعل الله عز وجل لهم الفرج منه. فلا تعجل لأمر الله سبحانه وصبر نفسك مع دينه سبحانه وعلى أمره سبحانه، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. المؤمن يعلم أنه راجع إلى الله سبحانه، فإن لم ينتصر في الدنيا لسه فيه أخرى ستأتي الآخرة، والله عز وجل ينصره على خصمه. يبقى مش كل حاجة سينالها الإنسان المؤمن في الدنيا، يكفيه ما استشعره من حلاوة الإيمان ومن صدق اللجوء إلى الرب سبحانه وتبارك وتعالى، فيتعلم الكثير مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، كيف أنه أوذي في الله سبحانه وجاهد في سبيل الله سبحانه، وكم من الغزوات كانت في حياته تجاوزت 100 الغزوة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 19 غزوة بنفسه صلوات الله وسلامه عليه يجاهد في سبيل الله سبحانه. وقال الله عز وجل أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. يفتنون في كل عام بالجهاد في سبيل الله سبحانه، فلو وزعت 19 غزوة التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه عليه الصلاة والسلام على 10 سنوات التي كان فيها في المدينة المحصلة في كل عام غزوتان، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين أو مرتين، فيخرج بنفسه صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين في العام، يخرج من سفر للغزو إلى سفر للغزو، من قتال لقتال، لدين رب العالمين دفاعا عن هذا الدين العظيم وبذلا للنفوس من أجله. أصحابه خرجوا في مغازي كثيرة جدا تجاوزت 100 في حياته عليه الصلاة والسلام، سرايا وجيوش يبعثها ليقاتلوا في سبيل الله سبحانه. كان الموت في سبيل الله أحب إليه من هذه الحياة، يخرجون فيحدثون أنفسهم بأن يقتلوا في سبيل الله، لأنهم استشعروا ما في الجنة من جائزة من الله سبحانه وتبارك وتعالى، شيء عظيم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاستشعروا جنة الله، فيقول أحدهم لغيره: وهل لريح الجنة، إني لأجد ريح الجنة دون جبل أحد في غزوة أحد. يقول أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لآخر، هؤلاء استشعروا كيف تكون الجنة وكيف يكون العمل لها، فأحدهم يأخذ تمرات يأكلها يتقوى بها على الجهاد، ثم يتذكر لسه حعيش لغاية ما أكل التمرات دي، إنها لحياة طويلة، فيرمي بالتمرات ويجاهد حتى يقتل شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. آخر يكون مجامعا لامرأته ويسمع الصيحة للقتال، فيترك امرأته ويخرج بغير غسل ليجاهد في سبيل الله سبحانه، ويقتل شهيدا، فتغسل الملائكة هذا الشهيد حنظلة رضي الله تبارك وتعالى عنه غسيل الملائكة. وكم من القصص العظيمة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الناظر إليهم يرى كيف بذلوا أنفسهم طاعة لله سبحانه وصبروا على أمر الله سبحانه. نبينا صلوات الله وسلامه عليه كان في هم عظيم لأمر الدعوة إلى الله سبحانه، حتى مكن الله له وفتح له سبحانه القلوب، وفتح له مكة والمدينة وغيرها، وقال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. استعد للآخرة إذا جاء النصر، ما قالوش كل من الدنيا وكل من المغانم وخذ ما شئت فتحنا عليك، خذ، قال لا استعد بقى، خلص خلصت المهمة بتاعتك إذا جاء نصر الله والفتح، فما حصل شيئا من الدنيا، والذي حصله تركه صدقة من ورائه صلوات الله وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المؤمنين الصالحين، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقى. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.